بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار وغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. ومنها خيار الشرط. إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنة. قال المصنف: باب الخيار وغيره. وقال: إذا وقع العقد صار لازما، أي عقد البيع صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها، فهنا ذكر من هذه الأسباب الشرعية خيار المجلس. وخيار المجلس هو أن يكون لكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ العقد ما دام في مجلس العقد، وهذا من لطف ومراعاة الإسلام لأحوال الناس. فبعض الأحيان الإنسان يعقد الصفقة من غير تفكر ومن غير تروي، فإذا تفكر وتروى وجد أنه إما لا يحتاج إلى هذه السلعة، أو أنه يستطيع أن يستعيض عنها بسلعة أخرى أفضل منها أو أقل سعرا منها، أو أنه ليس في حاجة إليها، أو أنه قد غبن فيها، فجعل له الخيار ما دام في المجلس. والخيار للبائع وللمشتري. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فلكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أي في مجلس العقد، أو يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. وأن يخير واحد منهم الآخر ويقول لك الخيار، اشتر مني ولك الخيار يومين ثلاث أيام، فهذا خيار من أحدهما للآخر. أو يقول الشخص المشتري أشتري ولكن لي الخيار يومين ثلاثة أيام، فإذا لم يكن هناك خيار وتفرق من المجلس فقد انتهى خيار المجلس وأصبح العقد لازما. قال ومنها خيار الشرط، وخيار الشرط أن يشترط أن لهما الخيار مدة معينة، أسبوع شهر أقل أو أكثر، أو يكون الخيار لأحدهما، فيقول الشخص المشتري للبائع أشتري منك ولي الخيار وليس لك خيار، فإذا وافق خيار الآن للمشتري، وقد تكون السلعة لها قيمة، فيقول البائع للمشتري أبيعك ولي الخيار في ردها لمدة أسبوع وأنت ليس لك الخيار، فإذا اشترط وافق على الشرط فإنهما على ما اشترطا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. نعم. قال رحمه الله ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجح أو تلقي الجلب أو غيرهما. إذن هذا أيضا مما يكون فيه للمغبون الخيار. قال ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، يعني زيد عليه في السلعة زيادة تخرج عن العادة، أما إذا كانت الزيادة هي الزيادة المعتادة الذي يتحصل عليها التجار فليس له الخيار هنا، ولكن الغبن الفاحش أو تكون السلعة ليست كما صور له فهنا له الخيار. وذكر أن الغبن يكون من أسبابه النجش، والنجش هو أن يزيد من لا يريد السلعة فيها، إما نفعا للبائع أو إضرارا للمشتري أو عبثا، فتجد يزايد بالسلعة وإذا قيل له نصيبك أو الله يربحك قال ليس لي فيها حاجة وانسحب، فهذا أصحاب النجش قد يغتر بهم من لا يعرفهم فيظن أنه يزاود بالسلعة راغبا فيها ويزاود فيها لأنها جيدة ولأنها مطلوبة ولأنها غالية الثمن، فيزاود معهم ثم إذا اشترى وجد أنه إنما كان ذلك بمواطأة أو بغير مواطأة، فهنا له أن يرد هذه السلعة بهذه الزيادة الفاحشة بسبب النجش. أو تلقي الجلب، وتلقي الجلب هو تلقي من يأتي بالبضائع من القرى والبوادي إلى المدن، فيتلقوهم التجار عند مدخل البلد ويشترون منهم هذه السلع، وفي الغالب التجار يعرفون أسعارها في السوق فلا يعطون هؤلاء سعرها الحقيقي، فالذي تسوى 100 يقولون ب50، ثم يقولون لا ذهبت للسوق ممكن ما تجيب السعر، وترى ما جاب السعر ترى ما أشتري منك، يخوفونه ويقولون بعنا ويعني نخفف عليك العنوة أن تذهب إلى السوق. ومن هذه الأمور التي يستغلون بها من يأتون من البوادي ومن القرى ولا يعرفون الأسعار، فإذا حصل ذلك وتبين لهذا الذي أتى بالسلع من القرى والبوادي أنه قد غبن وأن سلعته تسوى أكثر من ذلك، فإنه بالخيارين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يبغي البيع وإما أن يرده. نعم. قال رحمه الله: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. هنا ذكر خيار التدليس، والتدليس أن يظهر السلعة بغير ما هي عليه في الحقيقة. من ذلك تجميل السيارات عند جلبها للبيع، هذا إذا زين السيارة لكي تخرج عن على ما هي عليه من الحقيقة فإن هذا تدليس. أما إذا زينها لتكون كما هي ولكن هو مؤمن في حقها فإن ذلك ليس فيه شيء. يعني بعض الناس تجده مهمل في سيارته لكن لما أراد أن يجلبها للسوق رتبها بقى واعتنى بها وجلبها للسوق، فجلبها للسوق على صورتها الحقيقية فهنا لا شيء فيه، ولكن المحذور هو أن يزين فيها لكي تظهر عند الزبون لأنها أعلى وأحسن من حقيقتها، فهذا هو التدليس. قال: ومن ذلك ما ذكر الشيخ هنا وهو تصرية اللبن في الضرع. تصرية اللبن في الضرع هو أن يترك اللبن مدة طويلة ما يحلب الشحم، فإذا جنبها للسوق ورآها الناس وقد امتلأ ضرعها باللبن ظنوا أنها ذات لبن، والناس يرغبون في اللبن ويفرقون في السعر لذات اللبن فيشترونها بسعر غالي، فإذا حلبوها وجاء اليوم الآخر وجدوا أن اللبن الذي فيها ليس كلبنها بالأمس، فهذا تدليس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، يعني إن رضي ممكن يشتري هذه الناقة وهذه الشاة، فلما حلبها وجد أن حلبها ليس كما يريد لكن قد صرحت له إما بسمنها أو بهيئتها ورأى أنه أيضا ليس هناك خسارة في إمساكها، أو أنه وإن أمسكها بهذا فهي بالنسبة له جيدة فهو هنا بالخيار إن أراد أمسكها، وإن شاء ردها بهذا التدليس وصاعا من تمر، وهذا من عدل الإسلام، فإنه لما حلبها استفاد من لبنها فأوجب الشارع على من ردها أن يرد مقابل اللبن الذي حلبه صاعا من تمر. قال: وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام، يعني له 3 أيام هو بالخيار، فإن مضت هذه 3 أيام ولم يردها فإنه بذلك يقول قد ارتضاها فليس له أن يردها. تعرفون تصرية الإبل والغنم؟ يكون عندكم يفعلون عندكم يا أخ عيسى؟ أنا عن نفسي شيخ أنا ما أعرف هذه الصورة إلا الآن. ها؟ أنا عن نفسي ما عرفتها شيخنا والإخوة كذلك. عرفت الصورة ولا ما عرفتها؟ أحد الإخوة لعله عرف. عرفتها؟ يعني أنتم ايه؟ أنتم أهل زراعة لستم أهل حرث. ذكر لستم أهل رعي أهل حرث. معنا بعض الإخوة يعني من يعرفون هذا. أحد الإخوة قال أنه يعرف الصورة لكن عند البقر. عند في هي في البقر أو في الغنم أو في الإبل ايه؟ المقصود بهيمة الأنعام. إيه نعم. نعم. نعم. نعم. قال رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. فإذا قال: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه. شرى سلعة، وهذه السلعة لما اشتراها وجد أن فيها عيبا فله أن يردها بهذا العيب، له أن يردها بهذا العيب، وله إمساكها. لحين يكون العيب يعني بالنسبة للسلعة لا شيء، السلعة مثمنة وتسوى قيمة وجيدة وعيبها شيء يسير، فإذا أمسكها ورضي فلا حرج في ذلك. فإن تعذر ردها تعين أرشها. هذه السلعة التي اشتراها ووجد أن فيها عيبا يتعذر ردها، مثلا اشترى سيارة وذهب بها في سفر واكتشف في الطريق أنها بها عيب لم يخبره البائع ونوى أن يردها، لكن حصل لها حادث قبل أن يردها، وأصبح الآن هذا الحادث يمنع ردها، لأن صاحبه يقول أنا سلمتك السيارة ليس في هذا الحادث والآن أصبح في هذا الحادث، فهنا يأخذ الأرش، والأرش هو الفرق بين المعيب والصحيح، الفرق بين المعيب والصحيح. لكن قال العلماء: كيف يحسب الأرش؟ قالوا: يحسب الأرش أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة، والنسبة هي الأرش بين ما اشتراها الرجل به وعيبها. نضرب مثال، بالمثال تتضح المسألة. شرى سيارة ب15,000 ريال، ولما اشتراها وجد أن فيها عيبا، هذا العيب يجعل سعرها في السوق 5,000 ريال. هنا ما الذي يرد له؟ هل يرد له 10,000 ريال؟ قال العلماء: لا، تقوم السلعة صحيحة بسعرها في السوق. هو شرى السيارة ب15,000، لكن في الحقيقة السيارة وهي سليمة في السوق تسوى 10,000 ريال، لأن بعض الأحيان الإنسان يندفع ويشتري السلعة فوق قيمتها، لرغبة فيها أو لسبب من الأسباب يجعله يشتريها بسعر مرتفع، فلا يؤخذ ما اشترى به، إنما سعرها في السوق. فلو قلنا أن سعرها في السوق سليمة تسوى 10,000 ريال وسعرها معيبة 5,000 ريال، فهنا يأخذ بين 10 و5 كم؟ 50%. 50% تخصم ما بين 15 و5,000، فيرد عليه كم؟ كم يا أخي عيسى؟ إذا 50% شيخنا من الفرق بينهما وهي سليمة مقدرة سليمة وبين تقديرها معيبة، بين ما اشتراه بين السليمة وما والمعيبة 50%، هذه 50% تنقل إلى ما اشتراه وقيمتها معيبة، اشتراها ب15,000 وقيمتها معيبة 5,000 ريال. نعم، وقيمتها سليمة 10,000. ها؟ وتقدير قيمتها سليمة 10,000. نعم، يعني الفرق بين تقدير قيمتها سليمة وتقدير قيمتها معيبة هو 5,000 ريال. نعم، يعني هذه هي التي تخصم من لا القصد الآن 50%، 50% بين قيمة المعيب وقيمة السليم، يعني 2,500 ريال. ما هو 2,500 الآن، احنا قلنا لك بين المعيب وبين المشترى 50%، هي قيمة 10,000 ريال. نعم، ومعيبة 5,000 ريال، كم النسبة بينهم؟ 50%. واضح؟ نعم واضح، 5,000 ريال تمثل 50% من 10,000. أي 10,000. نعم، الآن بالخمسين في المئة تنقل إلى ما اشتراه به وقيمة المعيب، اشتراها ب15,000 وقيمة المعيب 5,000. نعم، فيعطى 50% في الفرق بين قيمتها والمعيب، يعني 50% من 10,000 ريال، يعني 5,000 ريال. أيوة، 50% من 10,000 ريال، فكم يرد له؟ يعني يرد له 5,000 ريال ينقصها من القيمة، يعني 10,000 ريال. كم يرد له؟ يعني 15,000 ريال، 15. أيوة، ينقص منها هذه القيمة اللي هو كم؟ التي هي 5,000، يعني 10. ما 10 رد له 100%، رد له 100%. أليس يا شيخنا يعني هذه القيمة، هذه ينقصها من ثمن الشراء؟ اسمعني الآن، هو اشتراها ب15,000 ريال. نعم، وهي معيبة قيمتها 5,000 ريال. نعم، والسلعة سليمة قيمتها في السوق 10,000 ريال. نعم، وقيمتها في السوق معيبة 5,000 ريال. نعم، النسبة بين 10 و5 كم؟ 5. 50%. 50%. نعم، 50%، هذه النسبة نعم تؤخذ وتنقل إلى ما اشتراها به وقيمتها في السوق. كم اشتراها به؟ الفرق بين ما اشتراها به وقيمتها في السوق، اشتراها ب15,000 وقيمتها أيوة 5، يعني الفرق بين أيوة الفرق بينهما 10,000. الفرق بين 10,000 يأخذ النسبة في المعاملة الأولى 50%، يعني 5,000. أيوة، فيرد له 5,000 ريال، ما يرد له 10,000 ريال. نعم، يرد له كم؟ 5,000 ريال. 5,000 ريال، وضحت؟ نعم شيخنا. يعني لو الآن الإنسان مثال آخر، شخص اشترى سلعة بألف ريال وقيمتها في السوق 800 ريال، ووجد فيها عيبا فأصبح قيمتها معيبة 600 ريال، كم يرد له؟ يعني يقوم أولا بحساب الفرق بين قيمتها في السوق وقيمتها معيبة، وهي 100. كم قيمتها في السوق؟ 800. أيوة، وقيمتها سليمة كم؟ وقيمتها سليمة ألف. السوق معي 600. معيبة هذه. كم الفرق؟ ها؟ قيمتها معيبة 600. أيوة. نعم. كم النسبة؟ الفرق بينهما 200. أيوة. 200 ريال، 200 ريال تمثل يعني 25% من قيمتها في السوق. أيوة، من قيمتها سليمة. أيوة. 25%. نعم. طيب هذه 25% ننقلها إلى ما اشتراها به وقيمتها معيبة. كم اشتراها هو؟ اشتراها بألف. بألف. نعم. وقيمتها معيبة 600. 600. نعم. أيوة. الفرق بينهم 400. أيوة، 400. نعم. فيأخذ إيش؟ يأخذ 100، يعني 25% من 400 يعني 100. يأخذ 100. نعم. وضحت الصورة؟ نعم وضحت. شوف. يعني من قال وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. قال الشارح تحت، قال ابن قدامة في المغني: معنى أرش العيب أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة. مثاله أن يقوم المعيب صحيحا بـ10 ومعيبا بـ9 والثمن 15، فقد نقصه العيب 10 قيمته، فيرجع على البائع بـ10 الثمن وهو درهم ونصف. عملية حسابية. ها؟ يعني من لا يعرف الحساب شيخنا يضيع لا محالة، يعني ما يأخذ شيء. نعم. قال رحمه الله: وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. هنا لو اختلف في الثمن، وهذا الاختلاف في الثمن يحصل كثيرا، مثلا يقول البائع أبيعك السلعة بـ1000 ويقول المشتري لا أشتريها بـ800، فيقول البائع لا لا بـ1000 ويقول المشتري لا بعني بـ800، فيقول لا بـ1000 وهذا يقول بـ800، ثم يقول خلاص اشتريت. قصد المشتري أنها بـ800، قال اشتريت ولم يحدد السعر، وهذاك يظن أنه قد وافق على إيش؟ على الـ1000، فإذا جاء الدفع الثمن دفع له 800، قال أنا لم أبيعك بـ800، قال لا أنا لم أشتري لك بـ800، فيقع هذا كثيرا. وإذا حصل هذا الخلاف قال في الثمن، اختلف في الثمن تحالف، يعني كل منهم يحلف أنه هذا اشترى بكذا وهذا يقول أنا بعت بكذا، فإذا تحالف لكل منهم فسخ العقد، أو يرضى كل واحد منهم بكلام الآخر، فإما أن يرضى البائع بالبيع بـ800 أو يرضى المشتري بأن يشتري بـ1000، وإذا لم يحصل ذلك فلكل منهم أن يفسخ العقد. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما ببيعته أو ببيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه. قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. هذا فيه حث على إقالة عثرة البائع والمشتري. بعض الأحيان الإنسان يشتري السلعة ثم بعد يوم أو يومين يجد أنه السلعة ليس له فيها حاجة، أو أن ثمنها غير متوفر لديه، ثم يذهب إلى البائع ويقول للبائع والله أنا أريد أن أرد السلعة. هنا العقد لازم، فأصبح رد السلعة بالنسبة للبائع تفضلا منه، فهنا أقال عثرة المشتري. فالله سبحانه وتعالى جعل مقابل ذلك أن الله يقيل عثرته يوم القيامة، وهذا فضل عظيم لمن يقيل الناس عثراتهم، لمن يقيل الناس عثراتهم له فضل عظيم. فالإنسان يكون سبحا في بيعه، سبحا في مشتراه، فإن ذلك من أفضل ما يرفع الله به درجات العابد. نعم. قال رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في ثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. باب السلام. السلام هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن، وهذا يحتاجه الناس في حرفهم وفي تجارتهم، فهذه المعاملة فيها التيسير على الناس. صاحب المال الذي يقدم المال يستفيد بأنه بعد ذلك يأخذ السلع بسعر أنزل من السوق، أنزل من سعرها في السوق. وفائدة الذي يقدم المال الآن هو أنه يتوسع به في تجارته أو في زراعته، بأن يشتري بها الحبوب و ما يصلح الأرض وما يصلح سقيها وغير ذلك. فإذا هو تقديم التم تأخير المثمل. مثال ذلك أن يأتي شخص عنده مزرعة ولكن ليس عنده مال، فيأتي إلى التاجر ويقول: تعطيني 10,000 ريال وأعطيك بعد 6 أشهر 10,000 كيلو من البر. هذه هي صورة السلام. معي يا أخوان؟ نعم شيخا. نقول صورتها أن يقدم التاجر لصاحب الأرض المال، وصاحب الأرض يشتري مثلا بذلك البذور والأسمدة ويصلح الأرض ويزرع، ثم إذا حصد أعطى صاحب المال ما اشترط، مثلا 10,000 كيلو من البر أو من الشعير أو من التمر على ما يتفق عليه. فهذا فيه أن صاحب الزرع يتوسع بهذا المال ويشتغل به، وصاحب المال أنه يشتري البر ويطلع عليه البر بأقل من سعره بالسوق. سعره بالسوق دائما كيلو ونصف، كيلو ونصف ريال للكيلو، لكن هذا سوف يعطيه الكيلو بريال، فهو يستفيد من تقديم السعر. قال يصح السلام في كل ما ينضبط للصفة. إذن هذا هو شرط السلام، أن يكون منضبط، وذلك لكي لا يكون هناك نزاع بعد ذلك، لأنه إذا لم ينضبط أصبح هناك نزاع، قد يأتي له بالرديء فيقول صاحب المال أنا لم أتفق معك على هذا، أنا اتفقت على نوع جيد، فلا بد أن يكون شيء ينضبط بالصفة. قال إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، هنا الشيخ قال التي يختلف بها الثمن، فينتبه لهذا، جميع الصفات التي يختلف بها الثمن. فمثلا التمر الفلاني، التمر العجوة سعره أغلى من التمر الآخر، فلو اشترط له تمر مطلق وفي نية دافع المال أنه سوف يعطيه تمر عجوة، فوجد أنه أعطاه برني والعجوة ليست كالبرني، فيقع بينهم النزاع والخلاف. فلذلك لا بد أن تضبط لجميع الصفات، بل حتى أن لو كان المسلم فيه سيارة، مثلا السيارة الفلانية من الموديل الفلاني، ولكن هذه السيارة هناك منها شيء تجميع اليابان وشيء تجميع استراليا، وتجميع اليابان أغلى، فلو أتى له بالمجمع في استراليا فإن سعره في السوق أقل، فأيضا هذا لا بد أن يذكر وينبه، يقال سيارة نوع كذا موديل كذا جديدة أو مستعملة أو كذا وصناعة كذا، وكل الصفات التي ينضبط فيها بحيث لا يختلف الثمن. وذكر أجله، أجل التسليم، المسلم فيه بعد 6 أشهر، بعد 10 أشهر، بعد سنة، وإعطاه الثمن قبل التفرق، إذا اتفق على أن يعطيه 10,000 ريال ويسلمه بعد سنة 10,000 كيلو من البر، لا بد أن يسلمه المبلغ كاملا، يسلمه 10,000 المجلس، أن يسلمه المبلغ بالمجلس. لو تفرق وبقي شيئا من المسلم فيه لا يصح السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى سلف ويسمى سلف، في الثمار السنة، فقال من أسلف فليسرف في كيل معلوم إلى أجل. المصنف حديث يقول على ذلك، ومن أخذها وهو لا يريد الوفاء أن الله يترك عليه ماله، وهذا تجعل الإنسان أن يستحضر النية الصالحة عند مداينة الناس، وهو أنه وإن داينهم فهو من نيته الوفاء، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك ويوفقه لذلك. أما إذا كان من نيته تحصيل المال وليس في نيته الوفاء فإن الله يتلف عليه ماله. نقف على الرهن. طيب شيخنا، رأيتم عندكم أسئلة فيما مضى؟ نعم شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بالنسبة لتلقي الجلب، ألا يقال بأن البائع قد باع سلعته برضاه وأنه كان ينبغي له أن ينتظر دخوله للسوق فيتحمل مسؤولية خسارته؟ أعد على السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بالنسبة لتلقي الجلب، ألا يقال بأن البائع قد باع سلعته برضاه وأنه كان ينبغي له أن ينتظر دخوله للسوق فيتحمل بذلك مسؤولية خسارته؟ هذا لو لم يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه له الخيار. لو جاء واحد وقالنا أصحاب الربا يتعاملون بالربا برضاه، فما حكم الربا؟ يتغير الحكم؟ لا. لا يتغير الحكم. لا يتغير الحكم. فكذلك هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار. نقول سمعنا وأطعنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة لتصرية اللبن، هل عند ربها لابد من صاع من تمر أو كل من قام مقامه؟ الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر، هل صاع من طعام يقول مقامه؟ لا أدري، يحتاج إلى مراجعة. هل العلماء قاسوا ذلك على هذا؟ يحتاج إلى مراجعة كلام العلماء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: عند قول المصنف رحمه الله إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، ما ضابط هذه العادة المذكورة؟ يعني لما تكون السلعة بعشرة وبيع بثلاثين مثلا، تكون بألف وبيع بثلاثة آلاف أربع آلاف، هذا خارج عن العادة. لكن بعض الأحيان تكون السلعة هذه وإن كانت قيمة ألف ولكن الناس يرغبون فيها لقلتها في السوق، فتجدهم يدفعون فيها الأربعة آلاف والخمسة آلاف وهي قيمة ألف، يأتي زمن من الأزمان وتكون مرغوبة، فهذه يعني يضبطها العرف الموجود عند الناس أن هذا غبن خارج عن العادة أو أنه ليس بغبن، فكل بلد له عرفه، يختلف من منطقة إلى منطقة ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن سلعة إلى سلعة، فلا تستطيع أن تعطي نسبة معينة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من نسبة معينة حددها الشارع للبائع لا يجوز له تجاوزها عند البيع؟ لا، ليس هناك نسبة محددة. يعني يستطيع أن يبيع بضعفين، بثلاثة أضعاف الثمن أو غير ذلك؟ نعم، يجوز له ذلك. تمت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم. شو تبارك. نأخذ شيئا من الدلائل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته دلائل التوحيد: السؤال 31: ما هي أنواع الشرك؟ الجواب: أنواعه هي طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، لأن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافعي والمشروع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، إنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. والشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر كشرك الرياء. هنا قال الشيخ: ما هي أنواع الشرك؟ قال: أنواعه هي طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. هذا أصل شرك العالم، فإن أول شرك وقع هو الشرك الذي حصل من قوم نوح، فإنهم عكفوا على قبور الصالحين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال ابن عباس: هؤلاء رجال صالحون، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم بعد ذلك عبدوهم فغلوا فيهم وعظموهم، وفي رواية أنهم أتى إليهم الشيطان وقال: انصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلس فيها واجعلوا لهم فيها صورا لكي تتذكروا بذلك عبادتهم، ففعلوا ذلك حتى إذا ذهب الآباء والأجداد ونسي العلم، أدب إليهم الشيطان وقال: إنما علق آباؤكم صورهم في مجالسهم لأنهم يستغيثون بهم ويمطرون بهم فعبدوهم من دون الله. فتعظيم الموتى ومن إنزالهم فوق منزلتهم ودعاءهم من دون الله والاستغاثة بهم، كل ذلك من أسباب الشرك الذي وقع في الأمم، بل هو سبب الشرك الذي وقع في الأمم. فلذلك نص عليه الشيخ هنا وحذر منه، لأن أكثر ما يقع الشرك في من ينتسبون إلى الإسلام إنما هو بتعظيم الصالحين والبناء على قبورهم وتجصيص قبورهم وبناء المساجد عليها وإيقاد عليها الشموع والسرج ووضع الستور عليها، غير الغالي منهم والذي يرى أنه لا يفعل شيء ممنوع يقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهو شرك أهل مكة أنهم يدعون من دون الله الموتى ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: وهذا من جهلهم بالشافعي والمشفوع عنده. المشفوع عنده هو الله، وجهلهم بالشافع لأن الشافع مخلوق مربوب معبود لله جل وعلا، فلا يستطيع هذا الشافع أن يشفع عند الله إلا بإذنه، لأن الله جل وعلا أخبر بذلك: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأخبر الله جل وعلا أنه لا يشفع إلا لمن ارتضى الله عمله، ليس الشفاعة لكل أحد، فليست الشفاعة للكفار، إنما الشفاعة للموحدين. ولذلك لا يشفع إلا لمن ارتضى الله جل وعلا، فيشفع له بعد إذن الله للشافع أن يشفع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرتضي إلا التوحيد. وبهذا ينقطع تعلق الذين يدعون الأولياء والصالحين بما تعلقوا به من الشفاعة، فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. ولا تكون إلا لمن ارتضى الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله وله المقام المحمود، إذا رغب الناس إليه أن يشفع لهم عند الله في يوم المحشر فإنه لا يبتدئ بالشفاعة، إنما يسجد لله جل وعلا ويثني على ربه بما هو له أهل، ويفتح الله عليه بمحامد يقول لا أحسنها الآن، ثم بعد ذلك يقول له الله جل وعلا ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الآن أذن الله لنبيه بالشفاعة، ما يستطيع أحد أن يبدأ بالشفاعة عند الله، ولكن هؤلاء ما عرفوا قدر الله جل وعلا. لو عرفوا قدر الله حق المعرفة لما ادعوا ما ادعوه أن هؤلاء الموتى يشفعون عند الله. فالنبي وهو أكرم الخلق وهو حي يوم البعث وليس بميت، ومع ذلك لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا له بالشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لأهل التوحيد. قد يقول قائل أهل التوحيد سوف ينجيهم الله جل وعلا، ما فائدة الشفاعة؟ قلنا فائدة الشفاعة أن فيها إكرام للشافع، إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم لما يشفع، لأن الخلق يرغبون إليه أن يشفع لهم فيشفع، فيكون هذا من أعظم الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو أن قوما أتوا إلى ملك من الملوك في حاجة، فلما دخلوا عليه في مجلسه قال لهم الملك بعد أن سمع ما يريدون: لو أن معكم فلان لأجبت طلبكم. فخرجوا منه وذهبوا إلى فلان وقالوا تذهب معنا إلى الملك، الملك يقول كذا، ثم أتي بهذا معه، أترون يضعونه في آخر القوم أم يضعونه في مقدمة القوم، في مقدمة من يدخل على الملك ويجلونه ويحترمونه ويرغبون إليه؟ الشفاعة فيها إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرام لكل شافع يأذن الله له، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل الشفاعة للصالحين من عباده، للأنبياء وللشهداء وللصديقين وللملائكة. أما أهل العصاة فليسوا أهل للشفاعة، بل أهل أن يشفع له، هذا إكرام للشافع. والمشفوع له لا يشفع له إلا إذا كان من أهل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا بالتوحيد، فالذي ليس من أهل التوحيد لا يؤذن أن يشفع فيه. ثم ذكر المصنف أن الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله، صرف شيء من العبادة لغير الله. ولكن كثير من الناس لا يعرف العبادة، لا يعرف العبادة، ولذلك يدعو الأولياء ويدعو الصالحين ويستغيث بهم ويظن أن ذلك ليس بعبادة، بل هذه هي العبادة. الدعاء جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، قال أول وقال ربكم ادعوني ثم قال الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخلين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والاستغاثة والرغبة والرهبة كلها عبادة، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. صرفها لله عبادة، صرفها لغير الله شرك. الله يحب أن يدعى، فإذا دعي غيره دعاء العبادة شرك. الله يحب أن يستغاث به، فإذا استغيث بغيره من الموتى ومن لا يقدرون فإنه يكون شركا، وهكذا. وهذا مخرج عن الملة، محبط للعمل، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر كشرك الرياء. الشرك الأصغر هو الرياء والوسائل التي تؤدي إلى الشرك، فإنها من الشرك الأصغر، وهذا لا ينقل عن الملة، ولكن خطره عظيم، حتى أن بعض العلماء ذكر في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، الأصغر يحاسب عليه إن مات ولم يتب، أنه يعد وأنه لا يغفر. السلام عليكم ورحمة الله. نعم أخ عيسى. السلام عليكم. انقطع شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع شيخنا عند كلامكم عن الشرك الأصغر. الظاهر أن قلنا يخرج من الدار. عفوا. لا يوجب لصاحبه الخلود في النار، وإن عذب فإنه يوم يخرج من الدار من النار يوم من الدهر. نعم نقف على هذا. طيب شيخنا إن رأيتم ذلك. يا بارك الله فيكم. آمين فيكم شيخنا حبيبكم الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لكم وقدمتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.